بسم الله الرحمن الرحيم. السادس والستون، كتاب فضائل الصحابة. الكتاب هذا بحث فضل صحابيك باشيتوان. فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. بحث فضل صحابي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم باشيتوان وقمجيتوان صلى الله عليه وسلم وخدش صحابي راضي بك. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، امام بخاري قد هر کسا که حوالین یا پیغمبری کری صلی الله علیه و سلم او رآه آنجی دیتی نه ایلا حوالین یاوی فتره که درش کربت اما بس دید بد من المسلمین اش بصرمانا فهو من اصحابه فا اف کسی حصا اش اصحابی پیغمبری صلی الله علیه و سلم. حدیث 1449 به حدیثه دا و چند حدیثه که دیدا به بحث فضل ابو بکری رضی الله عنه ایتا کرن. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال شكسة جبير خدج رازيبة يابوتي أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم جنكك هتنك فغنبري صلى الله عليه وسلم سرب بوشولك فأمرها أن ترجع إليه. فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت جارك دي بزفر با ورنك من جارك دي. قالت أذي جنك قلت أرأيت إن جئت ولم أجدك وباشب من بيجة هكر أسهاتم ومن تنادي تلبيري كأنها تقول الموت حتشكو مقصد وأبيا هكر تمري أسهاتم. قال صلى الله عليه وسلم يغنبري صلى الله عليه وسلم قلت إن لم تجديني فأتي أبا بكر هكر تأسنديتم هكر أزلبيري نبم هكر أسمربم هنجي ورنك أبو بكر رضي الله عنه خدش أبو بكر راضي به. فبإشارة أبو هند وخليفة بشتي پیغمبری صلوات خود لیبن هر ابو بکر.